مرحبا يا حي ملفاكم، قربكم يجزي العطاياكم، مثل نور العين ندراكم، مثل نور العين ندراكم. واقبلوا واقبلوا منا تهانينا. هذه الأفراح تتلينا، يا علها تلفي توالينا. هذه الأفراح تتلينا، يا علها تلفي توالينا. واللي فات في دار دنيانا ليتها في الآخرة تينا. هذه الأفراح تتلينا، يا علها تلفيت والينا. هذه الأفراح تتلينا، يا علها تلفيت والينا. واللي فات في دار دنيانا يا سنا ود اللي فا واصبح الله بالسعادة والهنا مربح الله. يا سنا ود اللي فا واصبح بالسعادة والهنا مربح. من وطبيعة الوفا أفلاح، دايما بالخير يلفينا. شاعت البهجة والأنوار والفرح والسعد مدراري. شاعت البهجة والأنوار والفرح والسعد مدراري. أضوت الزينات في داري، الوصل قرب أمانينا. التقاها قرة عيانا الله، العريس اللي على شانا الله. والتقاها قرة عيانا الله، العريس اللي على شانا. درة ما وصف الدانا لي سمت بالحسن ودينا. دان لي زانت سجاياها الله، كالبدر طلعت محياها الله. دان لي زانت سجاياها الله، كالبدر طلعت محياها. أقبلت والسعد حياها، واعتلتها من المحبين. دان لي زانت سجاياها، كالبدر طلعت محياها. دان لي زانت سجاياها. حياها كالبدر طلعت محياها أقبلت والسعد حياها واعتلتها من المحبين. هذه الأفراح تتلينا يا علاها تلفيت والينا، هذه الأفراح اجتمع شمل وجمعنا الله كل من هو حبهم معنا الله، اجتمع شمل وجمعنا الله كل من هو حبهم معنا، في لقى الأحباب كل معنا واللي دينا فيه يعطينا. هذه الأفراح